قال الإمام هذا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في قوم الدهر. قال حدثنا قتيبة أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن ريان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله كيف بمن قام الدهر؟ قال: لا قام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. قال أبو الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن السحيق وعمران بن قصين وأبي موسى رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة ولا يكون قد قام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في قوم الدهر. الدهر هو الزمان في صيام الأيام كلها إلا يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذه الأيام التي يحرم صومها ولا يجوز صومها مطلقا. أما العيدان فإنه يحرم مطلقا، وأما أيام التشريق فإنه يحرم على غير ما لم يجري الهدي. أما من يجري الهدي ولم يجري الهدي فإنه ولم يصم قبل يوم العيد فإن له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، وهذا مستثنى وهذه مستثنات. وصيام الدهر اختلف به العلماء كما ذكره المصنف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه فيما يتعلق بالصيام في السفر، قال: ليس نذر الصيام في السفر، وقال: في الذين حصل لهم مشقة أولئك العقاة، فلا شك أن صوم الدهر فيه مشقة، وأيضا يحصل به تزييد يعني أمور أخرى وتقصير في أمور أخرى. ومن المعلوم للإنسان كما أنه يتقرب الله عز وجل بالصيام ويتقرب بالصلاة ويتقرب بالإحسان إلى الأقارب وإلى إعطاء كل ذي حق حقه، وكل ذلك يحصل مع صيام الدهر التحصير فيه والإخلال به. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر قال: سئل كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر أو لم يصم ولا. هذا إخبار يعني عنه بأنه ما حصل منه الصيام وما حصل منه الإفطار، فهو ليس لم يصم الصيام الذي لا يلحقه مضرة ولم يفطر الإفطار الذي يحصل به مصلحة ويحصل له به فائدة، بل الذي حصل منه أنه سرد الصوم واستمر عليه، وهذا لا بد وأن يلحق به ضررا إما على نفسه أو بالأمور الأخرى المطلوبة منه كالصلاة وتقرب الله عز وجل بنوافل الصلاة وكذلك العبادات الأخرى وكذلك الحقوق التي له على غيره لغيره عليه كأهله وزوجته ويعني أولاده وأقربائه وغير ذلك، إن الاستمرار على ذلك فبد وأن يلحق فيه مضرة. ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ألح عليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال إنه يطيق، أعلى شيء رخص له فيه أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال: هذا صيام داوود. وهذا أشد وأكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترخيص به والإذن به و ودون ذلك هو الذي الإنسان إذا فعله وداوم عليه وداوم عليه ولا يلحق به مضرة يحصل الأجر، كما جاء في الحديث التي مرت وأن من صام رمضان وأطلعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، فالذي يفعل ذلك ويحافظ عليه ويداوم عليه يكون صام الدهر مرتين، صام الدهر مرتين، مرة في رمضان ستة من شوال ومرة من ثلاثة أيام من كل شهر، أيام ثلاثة أيام من كل شهر يكون حصل الأجر في صيام الدهر مرتين، ويكون وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، ولكن قيام الدهر الذي هو دائما وأبدا لا شك أن الإنسان يلحق به مضرة، والإنسان يعمل على أن يعمل يأتي بتقرب الصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات وكذلك بالإحسان إلى أهله وإعطائه حقوق أهله وكذلك حقوق أولاده وأقربائه وضيوفه وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها من الإنسان. هذا من سعيد بن جميل بن طريف اللولاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. أحمد بن عبده الضبي أخرج له مسلم أصحاب السنة. محمد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وغيلان بن جرير ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عبد الله بن أحمد ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنة. أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له الأربعة هو حديث أخرجه أصحاب في الستة. عبد الله بن الشخير أخرجه أصحاب في الستة. مسلم أصحاب السنة. عمران بن حسين أخرجه أصحاب في الستة. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب في الستة. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن ومن كره قوم من العلم صيام صيام الدهر. قال هذا قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يكثر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. ثم أكثر هذه الأيام قد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد قام الدهر ثم نفث. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي. معلوم أن هذه الأيام الخمسة جاء النهي فيها، والذي يقوم هذا يكون قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بأمر محرم، اللهم إلا ما يتعلق بأيام التشريق، أيام التشريق بالنسبة للذي لم يجد الهدي. فمثل هذه الأشياء التي هي الأمور الخمسة معلوم من نفسي يعني أنما هو في غيرها، أما كل إنسان يقومها فهذا يحصل الإذن لمعصيته الرسول صلى الله عليه وسلم في صيامها. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب مذاهب الأربعة مشهورة من أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب في الستة، والشافعي كذلك، وحديث أخرجه البخاري تعليقا من أصحاب السنة. وقال أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل كذلك أخرج حديث أصحاب في الستة، وإسحاق هو ابن راهوية يعني الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلى ابن مالك. قال أكبر من هذا وقال لا يجب أن يكثر أيام الغيرة لخاصة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. يعني تصور الحديث من هذا ويكون على حسب ما قال المصنف هو هذا المعنى. لكن الذي يبدو والله أعلم أن ليس المقصود هذه الأيام الخمسة فقط، لأن الإنسان لو أقدم يقال انه صام امرا محرما فيحصل الاثم لصيامه الامر المحرم. ما ندري عن هذا الناقل هل هو صحيح ولا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في سبب الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يقوم حتى نقول قد قام ويكثر حتى نقول قد أفطر. قال فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وبالباب عن انس وابن عباس قال وليس حديث عليك حديث قبيح. المرضى وليس باب فرض الصوم يعني والمرض بفرضه إكثاره. وقد أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان كان يصوم حتى يعني يقولون ما فيه إلا الصيام، وأنه يفطر حتى يقولون ما فيه إلا الإفطار، يعني لكثرة صيامه أحيانا وكثرة فطره أحيانا. وهذا في فرض الصوم يعني فرض الصوم هو الإفطار منه. وقد سبق مرة الحديث الذي قال يعني أفرد الصوم وهو كان كثير الصيام، لأن الصوم ذلك كثرته لا صيام الدهر كما سبق أن عرفنا في مضى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، لكنه كان يفطر الصوم ويصوم حتى يقولون لا يفطر ويفطر حتى يقولون لا يصوم. يقول بن أبي تيمان السفياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآلاف عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديث صلى الله عليه وسلم. وابن عباس عبد الله بن عباس كذلك أحد العباد له آخر المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن صدق قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل عن قوم النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال كان يقوم من الشهر حتى نرى انه لا يريد ان يصوم منه، ويصبر حتى نرى انه لا يريد ان يصوم منه شيئا، وكنت لا تسار ان تراه من الليل صليا الا رايته صليا، ولا نائما الا رايته نائما. قال عن رئيسة هذا حديث حسن صحيح. قال عن رئيسة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر حتى يقول لا يفطر، لأن لم يكمل، وكان يفطر حتى يقولون لا يصوم منه شيئا. وهذا مثل الذي قبله، مثل الحديث الذي قبله عن عائشة رضي الله عنها، يعني أنه كان يفطر يصوم أحيانا ويفطر كثيرا أحيانا من الشهر، وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة الليل كان يعني يصلي حتى يقال أنه يعني لا ينام، وينام حتى يقال أنه لا يصلي، وأنه عليه الصلاة والسلام ما تريد أن تراه إلا رأيته، يعني إما نائما أو مصليا، وذلك بحسب الأوقات، يعني في بعض الأوقات يعني يحصل منه النوم، وذلك أنه كان يصلي من أول الليل وسطه آخر. كان يصلي من أول الليل ووسطه آخر، كما سبق مرة من أول الليل أوتر وسلم ومن وسطه آخر، معنى أنه أتى بصلاة من الليل في أول الليل، وأحيانا يأتي بها في وسط الليل، وأحيانا يأتي بها في آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر كانت صلاته تقوم في آخر الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. سعيد بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال حدثنا الناس قال حدثنا وكيع عن مكر وسفيان عن أبي أبي ثابت عن أبي عباس عن عبد الله بن عوف رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل القوم قوم أبي داود كان يقوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. قال وليس هذا حديث حسن صحيح. قال ابو العباس هو الداعي والمكي الاعمى واسمه السائب بن فروق. قال ابو الطبيعي حضر الصيام ان تقوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو اشد الصيام. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أفضل الصوم صوم أبي داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يطيق، ثم قال يعني له صيام داود قال إن يطيق. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقفه عند هذا الحد وقال إن هذا خير الصيام وأن هذا أفضل الصيام، وكان داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوم القيامة ولا يسر إذا لاقى. فقوله ولا يسر إذا لاقى يعني أنه عنده قدرة، وأن الصيام الذي هو مستمر لا يحصل معه قدرة على الملاقاة وعلى الجهاد في سبيل الله، لأن الصوم المستمر يضعف الإنسان ويجعله هزيلا غير قادر على الحركة. ولكن هذا الصيام الذي هو صيام يوم ويفطر يوم يحصل به تحقيق الرغبة لمن يريد الصيام، وأيضا هذا الصيام لا يحصل منه إنهاكه والإضرار به، بحيث أنه لا يتمكن من الجهاد لو أراد الجهاد أو حصل منه جهاد. ولهذا قال وكان لا يسر إذا لاقى، يعني معنى كونه يقوم يوم ويفطر يوما، فدل هذا على أن فيه إبقاء يعني لشيء من الراحة للجسم ولشيء من القوة للجسم يتقوى بها، وذلك لكونه يفطر يوما بعد يوم فيصل له شيء من الراحة وشيء من القوة يتمكن بها، أو تحصل له القوة التي بها لا يفر عند الملاقاة. النجد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في رواية أصحاب الكتب ومثل ما أصحاب السنة. وكيل الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. مسعر بن كدام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذان الاثنان وهما في طبقة واحدة وصف كل منهما بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن العباس وهو السائب بن فروق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال الله من عند أمر الصيام أن تقوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. يعني هذا أشد الصيام أي الذي جاء الترخيص به، الذي جاء الترخيص به هذا أشده وهذا أكثره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحد الذي وقف عنده وقال صيام يوم وتفطر يوم، فهو أشد يعني أي أكثر أو أقوى، ويعني بالنسبة للمرخص فيه، إلا فإن فيه أشد منه أو أكثر، ولكن هذا بالنسبة للمرخص فيه هذا أشده وهذا نهايته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنهر. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن بريء قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الفطر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، ثم يوم الفطر فطركم من قومكم ووحيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نفسكم. قال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو خليل مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. ومر يا بعيسى هذه الترجمة وهي رأي الصيام يوم الفطر ويوم النحر. هذان عيد المسلمين في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، والمسلمون لهما هذان العيدان، ولهم عيد في الأسبوع الذي هو الجمعة، ولهم عيد في الأسبوع الذي هو الجمعة، والجمعة مرة سبق مر بها أنه لا يفرض بالصوم، ولكن يجوز أن يصام معه غيره. وأما عيد السنة فلا يجوز قومهما بأي حال من الأحوال، لا يجوز قومهما بأي حال من الأحوال، وقيامهما حرام، ولو نذر أن يقومهما فإنه لا ينعقد نذره لأنه معصية، ولا نذر في معصية الله. وإنما حرم صوم يوم الفطر لأنه عيد المسلمين، ولأن فيه الإفطار من رمضان، لأنه لو حصل القيام يوم العيد ما صار في فرق بين رمضان وبين ما بعد رمضان، ما حصل إفطار، ما وجد الإفطار، ولهذا سمي العيد عيد الفطر، لأنه شكر لله عز وجل على نعمة الفطر من رمضان، حيث أتمه الإنسان، حيث أتمه المسلمون وأكملوه، حيث أتمه المسلمون وأكملوه، فهم يفطرون هذا اليوم فيتعين عليهم إفطاره للتمييز بين ما أوجب الله قيامه وما فرض وما أوجب الله إفطاره. يعني رمضان أوجب الله قيامه ويوم العيد أوجب الله إفطاره. فلا يجوز لأحد أن يقوم يوم العيد ويسوي بين عيد الفطر وبين أيام رمضان، لأن رمضان قومه واجب والعيد قومه حرام، وإفطاره واجب متعين. والإضحى أوجب الله الإفطار فيه ليأكل الناس من هذه الذبائح ومن هذه النسائج التي شرعها الله عز وجل في ذلك اليوم والأيام التي بعده التي هي الثلاثة لأيام تجيه. فلهذا لا يجوز قوم يوم العيدين مطلقا، ولا يجوز قيام أيام التشريق إلا لمن لم يجي الهدي كما جاء الترخيص لذلك، وكما جاء في السنة الترخيص لذلك. محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أبي عبيد وهو سعد. وهو سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان ثلاثة الراشدين هذه المهديين صاحب المناقب الجنة والفوائد الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن حوت بن مكاح قال له مولى عبد الرحمن بن أنس رضي الله عنه هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيامين يوم الأضحى ويوم الفطر. قال في الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن النازلي المدني ووثقة روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك وأنس. عمر بن عيسى حديث أبي سعيد الخدري وهو أن يرسلها عن قيامين يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يعني قيامين في يومين، يعني قيام في يوم النحر وقيام في يوم الفطر. وهو مثل حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم في تحريم قيام هذين اليومين وهما يوم عيد المسلمين. سيد محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عمرو بن يحيى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد حديث مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وعلي عمر هو الذي مر قبل هذا، فعدي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هذه المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. عقبة بن عامر الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس مرة ذكر. قال أبو عيسى وعمر بن يحيى وابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني وثقة روى لهم سفيان الثوري وشعبة ومالك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. قال حدثنا ابن هاد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن حامد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النهي وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام عقل الكفر. قال وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ومغيثة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى وحديث عقبة بن حامد حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يشغلون الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم وصفوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. قال أبو عيسى وهو عراقي يقولون موسى بن علي الموالاه وعن النقد يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا اجعل احدا في حلم فقد خرق ما به. عمر بن عيسى باب كراهية ايام التشريق. ايام التشريق هي الثلاثة التي بعدها من عيد النحر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر، وهي ايام الهنا التي يقوم فيها الحجاج في الهنا، والتي يكون التعجل في يومين منها والتأخر بالثلاثة كلها. وقيل ايام التشريق لانهم كانوا يقددون اللحم ويدفنونه بالشمس ويدخرونه اي لحوم الهدايا. وايام التشريق اول جاء في حديث عقبه بن عامر الجهني وكذلك غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق ايام عيدنا في الاسلام و عيدنا الاسلام ايش بعده؟ أي أيام أكل وشرب. معلوم أن هذا إنما هو بالنسبة لليوم العيد والأيام التي بعده، وأما يوم عرفة فإنه بالنسبة لغير الحجاج أفضل يوم يقام تطوعا، وأما بالنسبة للحجاج فالأفضل بحقهم أن لا يصوموا في ذلك اليوم ليتقووا على العبادة، فيكون ذكر الأكل والشرب إنما هو للتغليب. يعني بالنسبة للأيام الخمسة التي هي يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. موسى بن علي هو ذكر ربما أخطأ أخرج لهم مخالف المفرد ومسلم أخرج لهم عن أبي وهو ثقة في الخالف المفرد ومسلم أخرج لهم عن عقبة بن عامر الجهني أخرج حجر الخالف من السكة. قال وضرب عن علي وسعد علي مر ذكره سعد الذي وقاص أحد عشر من الثاني الجنة وحجر أخرج أصحاب من السكة. قال أبي هريرة وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بيشة أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة. وبشر بن سحيم أخرج حديثه نسائي بن ماجه. عبد الله بن حذافة أخرج حديثه نسائي. حمد بن عمرو الأسلمي أخرج حديثه البخاري تعليقا مسلم وأبي داود النسائي. وكعب بن ماجه كان هذا أخرج حديث القاضي من كتبه. عمرو بن العاص أخرج حديث القاضي من كتبه. عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. يقولون قيام أيام التشريق إلى أن قوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أكثر المتمتع إلى نيل الهدى ولم يقم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. هو النص عن الصحابة لأنه رخص في أيام التشريق أن يصوم إلى نادي الهدي لأنه رخص. ويعني غالبا أن الترخيص يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وهم العراق يقولون موسى بن علي بن وراء وأهل مصر والذين لم يقولوا في ذلك ما بلغ ما قول أبي عيسى يعني أضافه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا له يعني وهم الذين قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصلي إلى المنزل هذا كان أصحاب عائشة وابن عباس. العراق يقولون موسى بن علي وضباء وأهل مسلم يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد. وهو مصري هو أبوه مصري يعني أهل بلده يكبرون أما غيرهم فإنهم يصغرون يقولون الليث. وقد ذكر هنا سبقا مر ذكر هذا الكلام في الفرق بين البصرة وأهل مصر وأن هؤلاء يكبرون فهو يكبرون. هنا أضاف شيئا عنه وهو أنه لا يبيح لأحد أن يكبر أباه. ليس من سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول قال موسى بن علي لا يجعل أحد بجبر رب العالمين. قال رحمه الله هنا الحديث يكون فيه زيادة وهي قوله يوم عرفة. قالوا لأن هناك مقال حديث بدون ثم أن ربها لأنها هي عيد في الإسلام أيام رقم الحر. قال هي عيد هي عيد نعم هي عيد لكن عيد لكن عيد يعني منافعة منها مثل ما جاء عمر لما قال إذا قيل لو نزلت علينا هذا الكتاب يعني لأمة اليهود اتخذنا ذلك عيدا قال إني لا أعلم إذا نزلت وكذا فهي من أعياد المسلمين التي لها شأن ولها منزلة لكن ليست مما يحرم قومه بل أفضل يوم يستحب قومه هو هذا اليوم. لذلك الصلاة عندها من الزيادة التي تخرج الزيارة وإزالة الكتاب على كل يعني هي كونها يعني شيء يعني مقدس عند المسلمين وله منزله لا شك انها كذلك لكنها ليست هي تقابل ايام التشريق ويوم العيد من ناحيه ان هذه يحرم قومها وهذه اكد يوم يقام في السنه كلها هو ذلك اليوم. رحمه الله تعالى باب كراهية حجامة الأقارب. قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن رافع النيسابوري وفضل الغيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن طارق عن ثابت بن يزيد رضي الله عنه عن رافع بن خليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قصر الحاكم والمحجوب. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد بن جبال بن أوس وذوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خليل حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خليل. وذكر عن علي بن عبد الله انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وسعد بن اوس ان ابن ابي كثير روى عن ابي قلابه الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث سعد بن اوس. وقد كره قوم اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم حجامه للطائف حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجم بالليل منهم ابو موسى الاشعري وابن عمر في هذا يقول ابن المبارك. قال أبو عيسى سعيد الحاكم المنصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من الشجم وهو طائف عليه قضاء. قال إسحاق المنصور وهكذا قال أحمد وإسحاق قال حدثنا الزهراني قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شجم وهو طائف وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أقرأ الحج والمحجوب ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل حجامة وصائم كان أحب إليه ولو احتجم صائما لم أرى ذلك أن يكثره. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فما لا يغفر ولم يرى بحجامة الصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بحجة الوداع وهو محرم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فقص فيه ذلك. قال حدثنا بكر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو مسلم قائم. قال حدثنا عبد موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو قائم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مكتم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم إما بين مكة والمدينة وهو مكرم قائم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. مرجى أبو عيسى ما يتعلق بالحجامة للصائم، وذكر فيها التحريم والكراهية والرخصة والجواز، وذكر حديث رافع بن خليل الذي فيه أمر الحاكم المحجوم، وذكر حديث ابن عباس من الطرق المختلفة التي فيها من سجم وهو صائم محرم، والذي في البخاري أنه سجم وهو صائم سجم وهو محرم، يعني أن هذه مستقلة وهذه مستقلة. والحديث الذي وذكر من احدى الطرق انه احتجم وهو قائم وليس معها ذكر الاحرام، وذكر بعد ذلك الطريقه التي هي احتجم وهو قائم محرم، وفي اسناده يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف، لكن كون احتجم وهو قائم هذا جاء، واحتجم وهو محرم هذا جاء، يعني جاء هذا مستقلا وجاء هذا مستقلا. ولهذا اختلف اهل العلم في الحجامه للقائم، هل هي تجوز وهل هي يحصل بها الافطار او لا. فمن اهل العلم من راى انه لا يجوز الانسان ان يحتجم وهو قائم، وانه لو قام فانه يكون افطر بذلك. وتدل بحديث رفع بن خليل هذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم محجوم، قال ذلك بحق من حصلت منه الحجامه، فإن المحجوم حصل منه الإفطار لكونه أفرج منه الدم، والحاجم حصل منه الإفطار لأنهم كانوا قبل ذلك كانوا فيما مضى يمسون الحاجم يمس المحاجم، ويعني قد ينطلق إلى خلقه شيء من الدم بسبب المص، فلهذا جاء الإفطار مضافا إلى الحاجم والمحجوم. وأما بعدما وجدت الآلات التي لا يكون فيها نص، فإنما يعني يكون خروج الدم بدون نص، فإن الحاج لا يفطر، لأنه ما وجد سبب الإفطار، ما وجد فيه سبب الإفطار، وإنما يفطر المحجوم فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاج والمحجوم لحصول خروج الدم من المحجوم ولنص الحاج المحاجم التي لا تسلم من أن يصل إلى جوفه شيء أو إلى حلقه شيء يعني يذهب فيكون أفطر بذلك. وهذا من الأدلة التي استدلوا بها على أن الإفطار يكون بما يخرج كما أنه يكون بما يدخل، وفي الأكل والشرب فإنه أيضا يكون بما يخرج كما في الحجامة هنا، وكما سبق عن مرة في القيء، وأن من استقاء وجذب القيء وخرج منه القيء فإنه يفطر بذلك كما سبق عن مرة الحديث بهذا. فبعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث، وبعضهم أخذ بحديث من عباس الذي فيه الجواز، وكل معه دليل، ولكن لا شك أن القول بالإفطار وأن الإنسان لا يحتجم وهو قائم وأنه لو صام فإنه يكون قد أفطر، أن هذا هو الذي فيه الاختيار، وفيه أيضا فيه الاختيار وفيه الأخذ بما هو أسلم للإنسان ويعني أسلم له وأكثر اطمئنانا وارتياحا لكونه جاء منع لكونه جاء الإخبار بإفطار الحاكم المحجوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن يحيى هو الزهري ثقة في البخاري وأصحاب السنة. ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمد بن رافع النيسابوري وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا المعدة. ومحمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود. ويحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة. معمر بن راشد بن ربيعة يكره أبي كثير اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة. إبراهيم عبد الله بن قارئ ثقة أخرجه صدوق البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. من سابي يزيد وهو صحابي صحيح أخرجه القاب بن ستة الرافع بن الحبيب أخرجه القاب بن ستة. قال في الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس. شداد بن أوس أخرج حيهم قاب بن ستة. وثوبان وثوبان أخرج حيهم قاب بن ستة. وقال بن أوس وأسامة بن زيد وكان ابن زيد اخرج حذاء قال في سته. وعائشه وناقل بن سنان. ناقل بن سنان اخرج له قال السنن. قال السنن. ويقال بن يسار وابي هريره وابي عباس وابي موسى وبلال. وبلال اخرجه قال في سته. قال وسعد. سعد ما ربك سعد؟ بل الاول؟ بل وعن يبقى الأقرى لسعد بن أبي وقاص. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خليل حديث الحسن بن خليل وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خليل وذكر عن علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن مديني هو ثقة حيحيه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس إن لك بن أبي كثير روى عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة في أصحاب الستة. الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وجهه فسأل يا قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للطائف حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم بن يعيب منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله المبارك مروزي ثقة أخي أصحاب في ستة. قال أبو عيسى سمعت الحاق بن المنصور. الحاق بن المنصور كوكب ثقة أخي أصحاب في ستة إلا أبا داود. قال عبد الرحمن بن مهدي يقول من السجن وهو صالح عليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق حدثنا الزعفراني. الزعفراني هو؟ قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صائم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرا احدهما المحجوب ولا اعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل حجامه وقال كان احب الي ولو صدم صائم لم ارى ذلك ان يقرا. قال ابو عيسى هكذا كان قول الشافعي وبغداد ونال الى الغرفه سؤال جرى الحجامة الاسبوع من المساله واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الوداع وهو محرم. ذكر الاحرام على فجاه اذا يتعلق من الشركه هذه الشركه مع الاحرام ثم قال ما جاء في الوقت في ذلك قال حدثنا يوسف بن هلال البصري. يوسف بن هلال البصري هو ايوه يا مسلم وقال سنن ثقه هو مسلم وقال سنن عن الوالد بن سعيد عن الوالد بن سعيد عن ذلك ثقه اخرجه اصحاب في سته. عن ايوب ايوب بن بيتنين عن سفيان ثقه اخرجه اصحاب في سته. عن عكرمه عكرمه بن عباس ثقه اخرجه اصحاب في سته. عن عباس ما ربك قال سيدنا وهو مسلم وقال يعني الذي في البخاري يحتاج ما هو صائم يحتاج ما هو محرم. لكن متى حج الوداع؟ متى حج الوداع؟ لا لا الشافعي لا ما يذكر حج الوداع. واللي يرد انه بيأتي الجمع. حدثنا أبو موسى أبو موسى هو محمد بن مثنى العنزي ما قام زنى مشهور بكلية أبو موسى ثقة أخرج أصحاب ابن ستة هو مشيخ أصحاب ابن ستة. عن محمد بن العقاري ثقة أخرج أصحاب ابن ستة هو من كبار شيوخ البخاري الذي روى عنه السلفية وبهن روى عنه السلفية. عن جرير بن شهيد ثقة أخرج أصحاب ابن ستة. عن ميمون بن مهران مهران هو ثقة أخرج أصحاب البخاري ومن فضل مسلم أصحاب ابن قال عبد الله بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يريد باب كراهية الوصال في الصيام الوصال هو أن يصوم اليومين لا يأكل بينهما شيئا اليومين الخاصة لا يأكل بينهما شيئا يعني لا يأكل لا بالليل ولا بالنهار يعني يصوم حدة أيام يعني لا يأكل في الليل ولا في النهار هذا هو الوصال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصل ولما قتل أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم نهاهم عن الوقان رحمة بهم وشفقة عليهم صلوات الله والسلام وبركاته عليه. قالوا إنك تواصل يعني أننا فعلنا ذلك ابتداء بك وأنت تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام لست كهيئتكم أن ربي يطعمني ويسقيني يعني فرق بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم فهو عندهم القدرة ما ليس عندهم. ولهذا في بعض الأحاديث أنه واصل بهم بعض الأيام ثم انتهى الشهر وقال لو زاد لزدت فلنأكل لهم. لما رآهم حريصين على الوصال والسلام به أوقفهم على حصول المشقة لأنه يشق عليهم وأنهم لا يستطيعون. وهذا من شفقته بأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فإنك تواصل يعني لا يشعرنا أننا فعلنا اقتداء بك. فقال إني لست كهيئتكم إن ربي يطعمني ويسقيني. فهو يختلف عنهم صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يعطيه من القوة ويعطيه من القدرة ويمكنه من الوصال بخلافهم فإنهم لا يستطيعون ولا يتمكنون. وقد اختلف في يعني هذا الإطعام والإسقاء هل هو حقيقة أو أنه قوة يعطيها الله عز وجل له كما كأنه أكل وشرب. وعلى كل حال الحديث دال على الفرق بينه وبينه وأنه يواصل وأنهم لا يواصلون وأنهم لا يواصلون. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الوصال إلى السحر لمن أراد أن يواصل. قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر يعني يصوم يعني يوم وليلة يوم وليلة ويتسحر في آخر الليل ثم يعني يدخل في الصيام بسحور ولا يقرن بين النهارين دون أن يأكل بينهما شيئا. وقوله أيكم أراد أن يواصل إشارة إلى أن الأولى عدم ذلك. سبق مرة بنا الخريف في المبادرة إلى الإفطار عدم التأخير وأن الناس يفطرون من حين ما تغرب الشمس. قال حدثنا نصر بن علي مسلم بن علي الجهني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. مثل المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وخالد بن الحارث وخالد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن جحا السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو الباب الجليل ما أبي هريرة عائشة والجمع وزيادة ومسعيد وبشير بن صافية. بشير بن صافية هو أخرج له البخاري بن فرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى حديث عن الحديث الحسن الصحيح والعمل على هذا عند أهل العلم غير هو الإطار بالسياق وهو يا عبد الله بن الزبير أنه كان يغافر الأيام ولا يقصر. عبد الله بن الزبير بن عوان أحد العبادة له أربعة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء. لعله ما أدري إذا ثبت هذا الحديث لعله لم يبلغه هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الذنوب يدركه الجد وهو يريد الخوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام قال أخبرني عائشة وهو مسلم مسالمة رضي الله عنهما زوجان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الجد وهو جنب من أهله ثم لا يقتدر فيخوف. قال أبو عيسى حديث عائشة وهو مسلم حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل الفريقين من أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأما إسحاق فقال قوم من التابعين إلى أصبح من الغلاء يقول ذلك اليوم والغاب الأول والصحيح. ثم أرد بعيسى رحمه الله هذه الترجمة باب في رجل يسبق من الجنب يدرك الفجر وهو يريد الصوم. أي أنه يصوم أن ذلك لا يؤثر على الصوم لأنه ما دام حصل منه الإنفاق من أول النهار من طلوع الفجر وقومه عليه جنابة فإنه يغتسل والجنابة لا يؤثر حصولها عليه لا يؤثر عليه في قيامه لا يؤثر عليه في قيامه بل يغتسل ويصوم والصوم كما هو معلوم يبدأ بطلوع الفجر فهو لا بد أن ينوي القيام ونحو القيام ولكن كل بقي عليه الاغتسال يغتسل ولا يؤثر ذلك على قومه. والله عز وجل قال أباح الأكل والشرب إلى الجماع إلى آخر الليل إلى دخول وقت القيام ومن المعلوم أنه يترتب على ذلك أن يدركه الفجر وهو لم يغتسل ومعنى ذلك أنه لا بد أنه لا بد من الاغتسال وأن ذلك لا يؤثر على القيام. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصوم قال قوم التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح. كلمة من أهله قال بعض أهل العلم أنه لا مفهوم لها وأن يعني وإنما هي كل منهما تخبر أنه يحصل منها ذلك يعني لها ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن ذكر الاحتلام أو يقابل ذلك الاحتلام أن الاحتلام يكون من تلاعب الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني يحصل ذلك له من الشيطان. وبعض أهل العلم قال إن أنه ليس بلازم أن يكون أيضا أن هذا من الشيطان بل يمكن يكون هذا من الأشياء الفائضة التي يعني تحصل بسبب قوة الشهوة دون أن يكون في ذلك تلاعب للشيطان. وهذا ذكره الصنعاني في حاشيته على احكام الاحكام لمن دقيق العيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجابة القائم للدعوة. جاء في إجابة القائم الدعوة. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، إن كان قائما فليصلي، يعني الدعاء. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سجان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: باب الصائم إذا دعي إجابة الصائم الدعوة. باب إجابة الصائم الدعوة. إذا دعي الصائم إلى وليمة فإنه يجيب الدعوة، وإذا كان صائما صياما فرض صياما واجبا كالقضاء أو نذر أو كفارة فإنه يدعو، وإن كان صائما صيام تطوع وخشي أن يؤثر عدم مشاركته في الأكل فإنه يفطر، فإنه يفطر إذا كان صياما تطوع ويخشى أن يؤثر يعني ذلك على الداعي لكونه يعلم أنه تطوع ويحب أن يشاركه ويؤثر في نفسه لو لم يفعل. وأما إذا كان غير ذلك فإنه يأتي ويصلي يعني يدعو، لأن المقصود للصلاة هنا الدعاء، فالصلاة يعني هي في اللغة الدعاء، والمقصود هنا أنه يأتي ويدعو. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة الذي قال: يقول إني قائم، يعني حتى تبين سبب عدم إجابة الدعوة وأنه امتنع من ذلك من أجل أنه صائم. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري. أزهر بن مروان البصري صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن سواء. محمد بن سواء هو صدوق. صدوق خرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في الناسخ والمنسوخ. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فأخرج له في الناسخ والمنسوخ. عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قال: حدثنا نصر بن علي عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، كنيته أبو الزناد ولقبه أبو عبد الرحمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. نعم. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. لو تعيدون كلام ابن دقيق العيد وأخ صنعاني كلام صنعاني اللي تقولون في حاشية أحكام الأحكام. نعم، كلام الصنعاني الذي في حاشيته على أحكام الأحكام ابن دقيق العيد شرحه في الأحكام، يقول عند قوله من أهله أنه لا مفهوم له، بل هو لبيان الواقع الذي هو كونه يعني يحصل من أهله، وأنه ليس له مفهوم أنه الاحتلام احتراز من الاحتلام. قال: لأن الاحتلام إنما هو من تلاعب الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل ذلك له من الشيطان، بل هو مسلم منه ومعصوم منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال إنه قال بعضهم إن إن إن إن إن الاحتلام لا يلزم أن يكون من تلعب الشيطان، وإنما يكون من شيء يفيض يعني من الإنسان لقوة الشهوة دون أن يكون هناك تلاعب. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يمكن أن يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أهله، لكن على أن الشيطان أو أنه من الشيطان هذا لا سبيل إلى أن يضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعصمته وسلامته من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ: حديث الذين ساء سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم من رغب عن سنتي فليس مني. أليس لي دليل على تحريم صيام الدهر؟ إلا هذا يدل على هذا من أروح الأدلة يستدل على المنع. قال من رغب عن سنتي فليس مني. قل ما نقله الإمام الترمذي عن الأئمة ألا يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لا صوم فوق صوم أخي داود؟ هكذا جاء عنه من صحة الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الحد الأعلى هو الذي رخص فيه هو هذا المقدار والذي سبق مرة قال أنه هذا أشد الصيام. من خلال تقريب الترمذي ألا يظهر أنه يرى أن حكم الحجامة منصوص والإقرار بالحجامة؟ ما ندري ما عرفنا طريقة الترمذي من ناحية أنه يقدم منسوخ يقدم المنسوخ ويؤخر الناسخ. ما أعرف طريقة الترمذي. هل يقال ان احتجام رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله افطر الحاجم والمهجوم من قوله والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصيه؟ الخصوصيه بعيد اقول بعيد يعني لا تقال الا اذا وجد يعني شيء يدل على الاختصاص والا فالاصل هو عدم الاختصاص. لكن كون حصول الافطار لا شك ان هذا هو الذي فيه الاحتياط. هل يكون حكم من تبرع بالدم حكم إخراج الدم بالحجامة؟ نعم من جنسه إذا كان كثيرا لا شك أنه من جنسه. يقول من هم أولى بالدخول من باب الريان من يصوم الفرض أم من يصوم التطوع؟ الذي يصوم الفرض والتطوع معلوم أن الفرض مع التطوع لأن كل المسلمين يصومون عن شهر رمضان لكن ليس كلهم يعني يتطوع. يقول السائل نحن في بلادنا أو في أوروبا أحيانا نضطر من الأكل من المطاعم التي يباع أو يدار فيها الخمر خاصة في السفر لعدم وجود مطاعم خالية من هذه المحرمات فهل يجوز لنا ذلك؟ خذ الطعام واذهب به وكله في مكان آخر. عندنا في بلادنا قد يختلف الناس في يوم العيد فالبعض منا يصوم والبعض يفطر حسب الخبر الذي وصل إلينا فهل يأثم الذي يصوم مع أن الآخرين يفطرون ويصلون صلاة العيد؟ سبق مرة بنا وسيأتي الحديث مرة أخرى الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وسبق مرة ذكر أنه لا يعني ينفر الأحد بالمخالفة الناس بل يعني يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وحتى الذي رأى الهلال ورد شهادته فإنه لا يصوم بل يكون مع الجماعة ولا يشد عنهم. الصنيع الترمذي بقوله في الباب عن فلان وفلان هو استقصاء في من روى الحديث يأتي أحيانا أن صاحب الشارع يقول وفي الباب أيضا كذا وكذا وفي الباب أيضا كذا وكذا فلا ندري هل الترمذي هذا استقصاء منه أنه ما اطلع على أكثر من ذلك أو أنه اكتفى بذكر أمثلة أو ذكر عدد ممن لهم أحاديث في الباب. ما ندري ما نجزم بأن الترمذي أنه هذا عنده استقصاء أو أنه تمثيل لبعض الذين عندهم رواية في هذا الباب. الشارع يعني يذكر وفي الباب أيضا عن فلان أخرجه فلان وفلان أخرجه فلان زيادة على ما ذكره الترمذي. سائلة تقول أغضبني ابني فغضبت منه غضبا شديدا فحلفت أيمانا مكررة أني لا أكلمه إلى الموت ثم استغفرت الله عز وجل فماذا علي؟ تكفر عن يمينها وتكلمه. أتيت لأصلي صلاة الخسوف، فلما وصلت المسجد إذ بالإمام قد انتهى وشرع في الخطبة، فصليت تحية المسجد ثم جلست أستمع الخطبة، وبعد قليل أتى بعض الناس وصلوا صلاة الخسوف جماعة، وذهبت لأصلي معهم. على كل الذي فعلته قبل لا بأس به مشروع، الذي فعلته لا بأس به، كون فجأة ناس يصلون صلاة معهم، لكن الأولى أنه إذا صلي في المسجد الخسوف أنه لا تعاد الصلاة فيه. يقول ذهبت ليصلي معهم فلم أدرك الركوع الأول من الركعة الأولى، فأتممت الصلاة معهم وسلمت، فهل فعلي هذا صحيح؟ الركعة تدرك لإدراك الركوع الأول، إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع الأول، ومن فاته الركوع الأول من ركعة أو من ركعتين فإنه إذا قام يأتي بما بقي عليه، إن كان أدرك الركوع من الركعة الأولى أتى بركعة، وإن كان أدرك تمدك الركوع الأول من الثانية فإنه يأتي بركعتين بعد سلام الإمام وفقا للأداء. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.